أكم سلام أختي. لا ربك الله فيك لا عزك. الله يكبر بيك. أكم سلام أختي. أنا كان أختي كان تقدرش توسع لي شباب عليا مش مقدي. شحال تقدر الوقت نتاعك؟ ملي خلاص الأم ديالي هيدا الإخوان ديالي والأهل ديالي. والأعراض اللي عندك ديال المرض شنو هي؟ عندي العاشر. دكتور انت بحضر علي العرب ما اغلب عن الوحي فرق اول يعني انا اسمع يعني احد الشيوخ لما جات الشيخ لما حضر العرب يحس اني غبت عن الوحي فغيستحي من الكهرباء. لا ما استعمل، انا ما استعمل لا ضرب ولا كهرباء. خذي مكان، انا كلام فقط خلاص. كوني مرتاح ندمه. هذه القاعه شيخ سمحي عندك شيخ نحيدو باب نصلي الماء نطلعو حيت العصر. بغينا باش بغينا الصوت يكون قريب ليها تما. وراه الماء كاس. لا ماشي مشكلة لا نضف ماء وما نقعو ولا حطو فوق شي حاجة. نعم اختي انا نتكلم معاك. نعم امين. لا لا هذا واجب ماشي مشكلة. لا ماشي مشكلة. لا ماشي مشكلة. طيب مشاكل عائلية بين الإخوة وتفريق بين الأم بين الأم وحالة الطلاق بين الإخوة والأخوات كيفاش الطلاق بين يعني الأخوة؟ يعني حاليا بروجيكت كنت في هذه العائلة الإخوة هذا الأخ ديالي اللي على برا أمراض مستعصية في العائلة لا بلات سرطانات. شنو يعني؟ سرطانات. سرطانات وأمراض مزمنة. شكون اللي عندها السرطان فيكم؟ كانوا جوج الإخوان ديالي بنت خي والأخ ديالي محقون في المال بصفة كارثية. تعطي الزواج وتعطي المستقبل الشامل بالنسبة لي. الزواج الثاني أنا غير أنا. تعالجت أكثر كثير بدون فائدة. وتعرضت لتعذيب شديد بالصعق والكهرباء واستفراغات. لمواد غريبة وحالت إلى الأهل أحسوا أنني محروقة في جسدي. أحلام كثيرة وحيوانات رؤية أشخاص عالية. آلام دائمة في البطن وفشل في الرجلين ورش لا أستطيع المشي أعصابي في هستيريا واستفراغ الدم والزهرية أمور أخرى تتعلق بالسلالة ما يسمى بالشوفة لا أعرف كيف أفسر أكثر. واضح واضح. وشنو كيوقع لك أثناء الرقية؟ نعرف شنو كيوقع لك أثناء الرقية؟ هستيريا. لا أية كأثر فيك؟ أية أية نمو بالسحر. أيوة. والسحر والعين يعني خلاص من أية نمو كما تخوشو صافي واضح واضح. طيب عندي روحي إن شاء الله بقولك اسمي صافي إن شاء الله باجي سامجي اسمح ليش جات تلك عادي أتقل عليهم بعد الساعة نعطيك هكذا نبذة بركة. أنا عندي سحر تفريق 26 سنة زوج هنا طلقت مع الأخ. سبحان الله والله 26 سنة زوج. وش مصدر الطلاق؟ مشاكل سحر مشاكل مشاكل تافهة منذ الزوج. وانت في مشاكل من أول يوم معاه وأنا في مشاكل يعني الغير وهم وصلوا ليها. أي وصلوا ليها ووصلوا للتعطيل كل أموري والآن ما وقفوش عند البوح حتى القتل. صافي لأن علاش قلت صافي؟ لأن نفس الشيء اللي عندك نفس اللي عندها. فهمتي؟ نعم. هي عندها نفس التعطيل. نعم. فهمتي؟ مجرم أنت. نعم. أنت خبيث. أنت خبيث. أتت بي إليك. وأنت خبيث. هي خبيثة أتت بي إليك. استطعت أنا خبيث وهي خبيثة. استطعت. يا لها من مكان. وأخي سرطان الرئة. لا أخي سرطان الكبد. سأقتله أخي سرطان الكبد. سأقتله بالسرطان. لا سنشره في كل مكان. طيب ويوم القيامة؟ وأنت لا تريد أن تبقيها أنا أفعل ذلك. ويوم القيامة ايش تعمل؟ لا يوجد قيامة. ايش قيامة؟ لا يوجد. لا يوجد؟ نعم. طيب إذا العلاج هو أن تفهم وأنت عينها لك يوم القيامة. لما تفهم أنه يقيم وجود تخفي السرطان. مش على شكل يقول إسلام الجيل. إسلام الجيل أنا كافر. السلام عليكم. السلام اختي. كنت في الاعراض ديال ديال ديال ديال بنتي عندها تعطيل في الدراسه بحال اش كتسميوها؟ مزيان كتنسى كتحفظ الحاجه اليوم الصباح تلقى راسها نساتها في القسم ما تشوفش مزيان في الضرب واخا تكون شاعله غير التلفازه تشوف في المدرسه قالت لك صبوره وما كتشوفش الكتاب قالت لك تبان لي الضبابة ما كيبان لي والو وعند لبسيحه قالت لك تبان لي الورقه كلها مخربقه ما كيبان لي حتى حاجه واضح وعند واحد الجيليه في خويا قالت لي عندهم عندكم الزهريه في الدم قالت لي الزهريه في الدم عندكم الزهريه وكتشوفي اسد وكتشوف اسد اه وجمل وجمل امراه هنديه اسد كبير ضخم هي شمره وحده وكلب وجمل براس حمار جمل براس حمار البلد في الدراسه عقد مثلا الكلام مع الناس ما كتقدرش تهضر اختها ترى فهد كتشوف فهد كيجري عليها هي اختها الصغيرة يطاردها هي اختها الصغرى هي اختها كتشوف فهد وهي ترى اسد الجمال والاسد ولو امرأة هندية طيب والله عندي هي الكبيرة شكون قالت اسماء الرقية؟ كتصدر هي كتهضر في كلشي كتأثر في كلشي هي سحر القبور سحر الدماء سحر كيطلع الجن كيتكلم كان كيتكلم واحد الوقت كان كيتكلم شنو كيقول؟ تيقول لك قال لك انا دخلت بعين منذ الولاده في الاول بدات تتاثر بالسحر بعين منذ الولاده هذا كان ديالي انا كنت كنشوف مالك في اليقظه ولا كيبان لي في اليقظه كنشوف موكب مالك في اليقظه ولا كنشوفه بزاف تيجي عندي في المنام تنشوفه في المنام بعد في المنام قليل كنشوفه في اليقظه اكثر من المنام طيب وكنت ملي كنركب في السياره كنحس ان شي حد راكب حدايا وتهضر معايا والحياه ملي قبل ما تزوجت كنت بيتي عند دار عمي وحلمت كان شي حنش جاي بغي يعضني كما ديك الحله اللي حل فمو غيطلح عليا انا فقت هذيك اول مره شفته طيب انت كنتي مريضه قبل ما تزوجي انا قبل امك مريضه امي مريضه كلام كتشوف الاقزام كتشوف خوتك مرات كل شكون اللي كيعاني الاكثريه التعطيل خاصه التعطيل راه كنا مشينا نديرو واحد الرقيه مجموعين واحد الاخ ديالي كرا في اسو مشينا كاملين كلشي تفرق تشتت وكلي كنهضر مع خويا في الواتساب كنت هضرت معايا الجينيه اللي فيه اسمي سميرة قالت لي هضري مع دوك اللي فيك انت هما اللي كيتحكموا في كلشي الشيخ دابا واضح قالت لي هما اللي فرقونا هما اللي انا كنعلمو شي حاجه الله يجازيك بخير غير خصنا نشوف كون نمشي تغشوا شكرا شكرا انت هجي سيدي خلاص انا كنتعصب المهم السحر تاع الدم ولد الام الولي يعني الشتات لكل شيء المحق لكل شيء كل شيء مطابع بالراس خي واحد 54 ثلاثة هاي 34 مرة دخل الحبس شحال 34 في السنة دخل الحبس 34 مرة دخل الحبس هي اللي كانت كطيح الوالدة كانت كتقول غير شتهم لك كاملين بيوتهم فهمتي 34 عرفتي الفقر فهمتي الفقر هذاك الفقر والضمر حتى عني انا ديت النصراني باش نقضى ونقضى ولادي ونقضى راسي كنت خرج من الفقة عندي كنت كنخرج من الدار كنهضر تعطي في الدراسة حالتكم حالة خطيرة انا ما خصنيش نمشي بحالي خصني نبقى فيها الدرشة انت انت مجرم انا حطمتها انت خبيث انا حطمتها ما تتوبش الله عز وجل ما تتوبش الله أحسن أنا ديت المطراني باش نقعد أخواتي كانت أجمل أخواتها دابا كيهددوني غادي يديو لي أخواتي بنتها جات موحيدة الأم تاع عمرها أنا شلي الراجل ديالها دخلتو الحبس باش تبقى معاها بوحدها شي موروث كيش اللي عمل تما شلا ولادها شي موروث شي دابا حتى شوف اسمعني شوية غادي نخليها مصدية بالزنقة بالحفا دابا انا ولادي كيهددوني ولادي متجهت الالحاد باش تكون حيدك شكون الملحد؟ بنتي انا عندي كتقرا مني شي حصه دابا كنقول لهم الراجل الاسباني كيقول لي انا كنبغي نصلي وما كنقدرش كيقول لي ما كنقدرش كيسمع القران في الدار كيخرج كيجري كيقدرش ودابا بني عندي معوض البكالوريا قلعي الغزاله رجع محطم نقراني هذني البلد كلشي كيشكرهم فوق الفوق نقرب غير الموبيل واحد البلد اللي ما تصورش يبقى كيضرني ما كيسمعليش الهضره بنتي كنهضر على الاسلام على الدين مشات مني دابا انا فهمت الامور عرفتي 3 شهور خصني نخرج من الدار ما خلعت الحانوت والو ما تدار والو 3 شهور خصني نخرج من الدار ما عندي كتف انا فهمت الموضوع هادشي كله فهمت والأصهار كاملة كيجددوا الأصهار كاملة وكيهددوا لي أصهار الصور أصهار القبور أصهار النصارى أصهار اليهود أصهار بالدم بالنجاسة دائما كنحمل النجاسة أخذ شي شوية الجمل أصهار الجنون الشياطين الملك أنا سحر الأسود سحر الأسود شوف العوق ديالي شوف عندك أنت قمة زوجة يكون قمة زوجة لا لا تعطيل عندي في قمة زوجة بالعرق تأثرت الحالة دابا حتى اليوم مريضة يكون قديم لا عندي خاي مسكين سني عمل واحد قصيدة قمت في اسبانيا كل عضو فادا مسكين دابا 400 درهم 400 اورو اللي خصني خصني نساعدو ما عرفتش 400 اورو اللي كاين خرج عندي واحد عندي سحر الجنون المهم كلشي ما نقدرش نكذب عليه على علاش انا كنت انا المشكله ماشي ديال المشكله ديالي ولادي خرجوا للكفر ما كنتش كنحملوا الخوف منهم واش دابا الكفر واش الالحاد صعيب صراحه المشكل دابا اللي بقيت انا كنفهمتي خصوصا انا دابا الدوله كتايدوا على هاد الامور ولا مستوى عالي دابا المشكل بلا كنقرا طبيب الاسنان العينه عند طبيب الاسنان كنقرا طبيب الاسنان جات في واحد البلاده البنجة كانت هي ممتازة جات كتعاود كل شيء وكتقول لي دابا كنهضر مع الصفار كتكره بقات كتشوك حتى في ربي شوكك وكل ما يوقع لي هذا الشيء هذا كنت كنحلم انا نصار وداك الشيء وحلمت كتقول لي ماما حلمت بحالي كنت باقا ما كنعرفش بان هذا الشيء هذا الدلال الاحلام عندها دلاله في الحلم قلت لي واحد النهار ماما حلمت بحالي واحد المره عاودت عليك قلت لها ماما حلمت سنه كيطيحوا لي واحد المره قلت لها ماما تفضل ما عرفتش شنو وقع لي ما تقدرش حتى تخلف المهم حتى ما هذاك الشيء بديت كنحلم نصرانيه في المنام بنتي وقالت لي قالت لي غادي لك ولادك فهمت ها المشكله نفسي وامن بالله انا شو انا جيت مراته وحفظ بعد ربي ما قدرت نمشي نخرج من الدار بعيد اقول الحمد لله كيهددوني كيقول لي ما دبراش عرفتي مع الناس ما كيخلونيش الناس دابا دابا المشكل كاين جوج حوايج ما كاينش حاجه اخرى الامور كلها يسيره تعرفي الوقت اللي غادي تجيو للمغرب وتعني ثلاث ساعات باش يكون معك ولادك انا الاصابه فيهم سمعي الاصابه كاينه في كنت وقتك هذه الاصابه موجوده كاينه اصابه اخرى انا ساعدتهم معك صافي ولكن على تسعة غير غتلقى ربي مازال المساله فيها كفر وفيها ندا انا غنتعاون معك اي ما فاهم صافي هذا الشيء شكون غنتعاون معك صافي وداكشي اللي قلت قلتو مصبر على الحق عني المقحل ما صافي امشي صافي هذا واحد من الوعد شوف داكشي اللي مشيت عندك والله العظيم صافي قلت له ما انا في هذا الشهر لان ما نقدرش المصبر في كل جهه انا فهمت انا وعدت سيدي شكرا ربي يخليك الله يجازيك بخير الله يطول لك في عمرك الله يخليك الشيخ عندي العداوة بيني وبين أمي أنت عندك العداوة مع العالم مش من الآخر أنت عندك العداوة مع العالم ماشي مع أمك فهمتي؟ فهمتي كلمتي؟ مع اللي عندك العداوة مع العالم مش الجنسي ولو مع أمه متوحش 20 يوم نمشي باش نشوفها كسرتها ولو العرس اللي حضرت فيه ولو يكون اسبوع ولا يكون زياده ولا اسبوع ما كاينش كاين انت دابا انت دابا الاصل تكون طيبه ومزيانه وكاين اللي غادي يعشق واحد شويه انا طيبه انا اللي شفني بغيني تصح واحد شويه بعد منك كاين هناك من يخيفه منك سؤال صافي غير سير جلسه شي انا من الاحتياط صح تزوجت خطوة على سوتوني فهمت كل شيء نعم هذا الشيء ولا جات مدخله كل شيء صافي فاطمه ادخل ادخل ادخل شوفي هنا شوفي يتبعين معنا وحالات كنعرفوهم جاوبوا حيت قالوا لي انا ما علمتش لا صافي لا انا دابا راه كتخدم في هذه الجلسه هذه في هذه الجلسه السلام عليكم الشيخ عليكم السلام بسم الله السلام عليكم خويا لاباس بسم الله ان شاء الله تعالى يلا بسم الله يلا خويا جس يلا جس جميعا يلا تفضل دابا بغيت نتاكد على الزهريه لان مريض مخرف صافي ندير الزهريه اليوم مش شي مشات الوالده زوريه ومشات الوالده عند واحد الخايل كيمشى عند شي واحد شفت مسكين زعما كيعالج راسو الشيخ قريتي هذه خاص ديك ديك هو ما كنبوش شي شيخ شيخ كان كيقرا على القران ما عرفش المعلومه هادشي هذا قال لي عندك زبيبه في الدار قال لي نشري لا ديالك قلت ملي اللي دخل في الحبس 30 مره كانت كتحلف فينا هي مسكين ما تقولش لك دابا هو عنده بحال طفل واحد تجابو كيقول لي داكشي كيقول لك كتخرج من الفرقه فهمتي قالت له قالوا طبعا عندك شي حاجه في الروز ديالك ما داوش عند اسمعني اسمعني تكلمش معاك ياك السلام يلا بداو ان شاء الله تعالى نشوف الاخت ان شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين من الأمراض يشفي من السرطان يشفي من كل تعطيل يشفيني من كل شيطان يشفين من الأبالسة يشفين من كل عين يشفين من كل ظلم يشفين من القساوسة يشفين من الأحبار يشفين من الرهبان يشفين من اليهود يشفين من الشتات والدمار يشفين من الفقر والمحق يشفين من الفقر والمحق يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفي من أسرار السحرة فهو يشفي من أسرار الكفرة فهو يشفي في الرحم يشفي فهو يشفي في المبايض يشفي فهو يشفين في الكلي يشفين فهو يشفين في الكلي يشفين في الكلي يشفين من فشل الكلي يشفين من فشل الكلي يشفين من الكلي يشفين من شفاء من فشل الكلي يشفين من فشل الكلي يشفين فهو يشفي من ورم الرحم من سرطان الرحم يشفي وإذا مرضت فهو يشفي من سرطان الصدر يشفي من سرطان الكبد يشفي من سرطان الصدر يشفين من سرطان الكبد يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين من أوتاد السحرة يشفين من أقطاب السحرة يشفين من كبار السحرة يشفين من ملوك السحرة يشفين وإذا مرض فهو يشفين فهو يشفين إني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب يبطل كل مس كبير يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس قدير يبطل كل مس في الكلي مس مس مس في الكبد مس مس مس في الصدر مس مس مس في الرحم مس مس مس في الدماء مس مس مس في السلالة على السلالة في السلالة على سنانه في سنانه على سنانه في سنانه على سنانه في سنانه على سنانه في سنانه على سنانه. الله أكبر من كل شيطان رجيم شيطان رجيم من ساحر عليم ساحر عليم. نجس القرآن نجس القرآن حرف القرآن ساحر عليم عليم. سجد سجد للأصنام سجد سجد للكواكب سجد سجد للأبانسة سجد سجد شيطان رجيم ساحر عليم شيطان رجيم ساحر عليم شيطان رجيم ساحر عليم. وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين من القتل يشفين من سحر الموت يشفين من سحر القلة يشفين من سحر الذلة يشفين من سحر القلة يشفين من سحر الذلة يشفين من أسحار القلة والذلة يشفين من أسحار الحديد يشفين من أسحار النحاس يشفين من أسحار الفضة يشفين من أسحار الذهب يشفين يشفين من أسحار المعادن يشفين من أسحار أسحار الشياطين يشفين من أسحار ملوك الجان يشفين من أسحار الجان يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين يشفين من سحر سحرة الجن يشفين من سحر سحرة العفاريت يشفين من سحر سحرة المرضة يشفين من سحر سحرة الأبالسة يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين من سحر السرطان يشفين من سحر القتل يشفين من سحر الموت يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين من سحر السرطان يشفين من سحر القاتل يشفين من سحر الفشل يشفين من سحر الموت يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين من سحر هرم الشيطان يشفين من سحر عين الشيطان يشفين من سحر عهد الشيطان يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين شيطان سكن سكن سكن سكن في العظام شيطان سكن سكن سكن في الكلي شيطان شيطان سكن سكن في الكبد شيطان سكن سكن سكن في الصدر شيطان سكن سكن سكن في القلب شيطان سكن سكن سكن في العينين شيطان سكن سكن سكن في اللسان شيطان سكن سكن سكن في العقل شيطان سكن سكن سكن في اليدين شيطان سكن سكن سكن في القدمين شيطان سكن سكن سكن في الرحم شيطان سكن سكن سكن في المبايض شيطان سكن سكن سكن في الشق الشمال شيطان سكن سكن سكن في الشق اليمين شيطان سكن سكن سكن في الكلام شيطان سكن سكن سكن في المال شيطان سكن سكن سكن في الزواج شيطان سكن سكن سكن في الفراش يشفي من النسيان يشفي يشكي من ضعف البصر يشكي من ثقل الكلام من عقد الكلام يشكي بسم الله برحمته يشفي من ألم القلب يشفي من ضيق الصدر يشفي بسم الله برحمته يشفي من إسقاط الأجنة يشفي من تعطيل الولادة يشفي من إسقاط الأجنة يشفي من إسقاط الأجنة من إسقاط الأجنة يشفين بسم الله يشفين بسم الله يشفين بسم الله يشفين بسم الله يشفين بسم الله يشفين يشفين من كل طيف المنام يشفين من كل ثعبان في المنام يشفين من كل حيوان في المنام يشفين من كل طيف في اليقظة والمنام من كل حيوان في اليقظة وفي المنام من كل طيف في اليقظة والمنام من كل وحش في اليقظة والمنام من السباع في اليقظة وفي المنام بسم الله برحمته يشفين بسم الله برحمته يشفين برحمته يشفين من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص يشفين بسم الله برحمته يشفين بسم الله برحمته يشفين من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص من كل طيار من كل غواص طائر يطير في اليقظة والمنام طائر يطير في اليقظة والمنام طائر يطير في اليقظة والمنام غواص يغواص في اليقظة والمنام طيار طيار في اليقظة طيار طيار في المنام طيار طيار في اليقظة طيار طيار في المنام قرق قرق في اليقظة قرق قرق في المنام قرق قرق في اليقظة قرق قرق في المنام قرق قرق في اليقظة قرق قرق في المنام جمل جمل في اليقظة جمال جمال في المنام جمال جمال في اليقظة جمال جمال في المنام جمال جمال في اليقظة جمال جمال في المنام سباع سباع في اليقظة سباع سباع في المنام سباع سباع في اليقظة سباع سباع في المنام سباع سباع في اليقظة سباع سباع في المنام وحوش في اليقظة وحوش في المنام وحوش في اليقظة وحوش في المنام حيات في اليقظة حيات في المنام حيات في اليقظة حيات في المنام ثعابين ثعابين ثعابين ثعابين ثعابين في اليقظة ثعابين ثعابين ثعابين في المنام ثعابين ثعابين في اليقظة ثعابين ثعابين في المنام وحش في اليقظة وحش في المنام وحش في اليقظة وحش في المنام وحش في اليقظة وحش في المنام وحش في اليقظة وحش في المنام صداع في اليقظة صداع في المنام ملوك في اليقظة ملوك في المنام ملوك في اليقظة ملوك في المنام طيور في اليقظة طيور في المنام بالمخالب في اليقظة بالمخالب في المنام بالأنياب في اليقظة بالأنياب في المنام شياطين تجلت في اليقظة شياطين تجلت في المنام قيدها السحرة قيدها السحرة ربطها السحرة قيدها قيدها ربطها ربطها قيدها أبالسة سحرة أبالسة سحرة أبالسة سحرة أبالسة سحرة سحرها أسود سحرها أسود سحرها أسود سحرها أسود سحرها أسود سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها أسود أسود أسود أسود للموت أسود أسود أسود للموت أسود أسود أسود للموت أسود أسود أسود للعذاب أسود أسود أسود للحرمان أسود أسود أسود للشتات أسود أسود أسود للألم أسود أسود أسود للشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات أسود الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات الشتات أسود سحرها أسود سحرها أسود سحرها أسود أسود أسود إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون إجنون أسود سحرها أسود أسود أسود أسود كسواد قلب السعير كسواد قلب السعير نعم حريق مزيان ما أحس أني تقول حيوانات لماذا لا تتركني؟ أتركها أتركك لا أتركها أبدا أنا فيها للأبد أيه فيها للأبد لا زدتي معها تخطي معها لا قيدتني تلك الشنطة طيب أساعدك أساعدني وأسلم الله تعالى لا أؤمن بربك لا أبين لك إن شاء الله أبين خلاص أبشر حاولتي كثيرا هاتي هاتي هاتي يا حاولت حاولت بإذن الله وبإذن الله دلعتي هاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا جمعنا على الهدى هو الله جمعنا على الهدى هو الله جمعنا على النور هو الله جمعنا على القرآن هو الله جمعنا على الهدى هو الله جمعنا على النور هو الله جمعنا على القرآن هو الله جمعنا على الخير هو الله إذا مرضت فهو يشفين أسرعكم وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله برحمته من كل سحر عظيم يشفين بسم الله برحمته من كل سحر أسود يشفين بسم الله برحمته من كل سحر محكم يشفين بسم الله برحمته من كل سحر في القبور يشفين بسم الله برحمته من كل أسحار وجان وشياطين وعفاريت وأبانسة وملوك وجنود في البدن يشفين برحمته يشفين برحمته نور الله يتجلى فيه في أسراركم التي سمعتم داخل هذا البدن سمعتموها ولا يعلمها إلا الله داخل هذا البدن أسرار لا يعلمها إلا الله اجتمعت فيها قوة السواد والظلمة والكفر والقتل والموت والبطش والعنان والكفر اجتمعت في هذا البدن أنواع قلة ونادرة من القتلة علموا بالقتل في عالمهم علموا بالقوة والصرع لأعدائهم أصابته أصابته نحن نخبة النخبة نحن نتكلم الآن مع النخبة في نحن نخبة النخبة كل واحدة نحن هنا عندها قصة نخبة مختلفة لا لا لا نحن النخبة النخبة ونجمعتكم الصغار لم يستطيعوا عليها أين نعم كانت أقوى كانت أقوى نعم كانت أقوى هذه الشنطة كلمات تصيب تشير إلى يقول لك أن تعظم ضخمة ضخمة حينما تصيب الكبير الكبير تحسه أنا الكبير وتصرعه أنا العظيم وتحركه وتخرجه إلا بقيت تحرك من دونه ولا يتحركه أبدا أبدا نحن نتكلم مع الكبار إذا كنت في معركة فالقائد لا شك أن من معه يكون بقربه مميز ويتحكم في آلات بعيدة وفي قلوب بعيدة نعم بل يتحكم في أعضاء في سرطان وعظام وفي عقول جنون لم نستطيع أن نصل إلى أي نعم إننا حينها نتحدث عن فئة باغية ظالمة لكنها قوية لهذا ربي قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة وبرق الخير تغيبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم سبحانه يعلمهم أسمعت تهزهم هزا هزا نحاربكم بسيف واحد بإذن الله هيا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون لن يستطيع أحد منكم أن يتغلب كلمات تهزه لماذا يعلم أن معنا الله عزه إن معي ربي سيهدين عقيدة تهزه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنما يا ربي سيهدي. أسمع أسمع قوة القرآن. إنما يا ربي سيهدي. إنه القرآن إنه الإيمان. عظيم ربك أبا. نعم صدقت صدقت كنت تكفر بي قبل قليل. نزلت كفر ولكن تقر بعظمته. نعم وأنت في السير إلى الإيمان. ألمه يقتلني لهذا دليل على قوته وعظمته. أنا أقوى أنا ملك الملوك يا هذا. كيف تجرؤ؟ أنا ملك الملوك. اسمعها أنا ملك الملوك اختار تقهرون بقرآن تقهرون بإيمانها فاختاروني. اسكت أنت يا عبد اسكت أنت كلكم عبيدي كلكم عبيدي. إنما يا ربي صرعت كلمة إنا معي ربي كقول الله لا تحزن إن الله معنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله على ركبي يا الله رحمك يا الله اللهم أحبنا. إنما يا ربي سيهدي. نحن الآن مع كبار الشياطين وكبار السحرة وكل واحد عنده قصة لا تخطر على بال. كل واحد عنده قصة لا تخطر على بال ولكن آيات تعز الجبال. إنما يا ربي سيهديك. انظر انظر لتعلم أن ربك جعل في حرف واحد من كتابه قوة في حرف واحد. إن الله معنا لا تحزن. إذ يقول صاحبي يا الله يا الله يا الله لا تحزن لا تحزني. إن الله معنا لا تحزني أيتها الموحدة أيتها المؤمنة أيتها الصابرة أيتها الشاكرة لا تحزني وقري عينا سيبشرك ربك بالشفاء والنصر على الأعداء. أبشري. لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا أتحدوك أتحدوك أتقتلوا. لن تستطيع إمام. إنما يا ربي أيحكمني أيعذبني أيضلني سيهدي. مع قواها مع أحلاها. إن معي القوي الله سيهدين. إن معي الجميل الجميل سيهدين. الغني سيهدين. إن معي ربي سيهدي إلى الشفاء سيهدي إلى العزة سيهدي إلى الرفعة سيهدي إلى القبول سيهدي إلى الغنى سيهدي إلى العلم سيهدي إلى البر سيهدي. سيهدي إنه الله إنه الله سيهدي للنصر على الأعداء سيهدين بكلمات تحمي الأعداء سيهدين بسبل سيهدين بسلاح وأسلحة سيهدين بجنود سيهدين بمعية سيهدين. نعيدها عليك سنعيدها عليك سوف نستشعر معاني القرآن سنعيش في ظلال القرآن سوف نكون بإذن الله تعالى نرتقي. ارقى اقرأ اقرأ سنلتقي بإذن الله للقرآن بالتأكيد والتوكيد. إن معي ربي زيد أخذ في أسماء الشفاء وتعلم أن ربها يشفيها يهديها. إن معي ربي يا الله يا الله يا الله يا الله. إن معي ربي ماذا ماذا لا لا لا لا لا ماذا لا شفاء. إن معي ربي ماذا سيهدي. لا أريد أريد حياتك يا أريد أن أكافر رسالتكم. أتركني وأجعلي هذا سيهدي. أسكت أنت أسكت أنت يا حقير. أنت حقير جدا. كيف تكلمني أنا ملكك. أسكت سأقتلك. سيهدي. أقول لكم شيئا كرهتك كرهتك يا ربي. على أول لقاء لي أنا مالها. حتى لا تأتي. أنا كذلك أعشان. وأنا كذلك أعشان. طلقت هذا أكبر إنجاز. طلقتها. كانت تحب زوجها وكان يحبها وكان يعشقها. لا يضر إلا كان يراها كالشمس. نعم أقول لكم شيء يكفيك وقلت كل شيء. اسمع ماذا قال الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. اسمع اسمع اسمع غلاف شداد ما جيد. عملت وعملت وقتلت وطلقت وفرقت. لا أريد أن أقتله. لا أريد أن أقتله. طيب اسمع ماذا قال الله. أي واحدة في أمل في أمل أنها ترجع إلي. عليها ماذا ملائكة ماذا غلاظ شداد. اسمع ماذا بعدها. لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سمعت هذا؟ هذه إن تأملتها فهي قوية وحجة. أي نعم ملائكة ملائكة شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسمعت؟ لا أريد أن أسمع. نرجع إلى الأولى. إن معي ربي قاتلة. إن معي ربي اسمع. قالها من قال هذه الكلمة؟ قالها موسى لما قاله صحب إن لمدركون. ظنوا أنهم القاضية ظنوا أن فرعون تمكن منهم وجنوده بقلب المؤمن. إن معي ربي سيهدين. قتيلة جدا تحرقني. جعل الله داخل القرآن أسرارا وحقا وهداية، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعيدها نعيدها نقطعها. إن معي ربي سيهدين. حينما يكون ربي سبحانه وتعالى معي وربها معها حينما يكون الله جل وعلا بعظمته وقوته وقدرته معنا فمن يهزمنا؟ فمن يخذلنا؟ من يذلنا؟ ومعنا رب عظيم عظيم جدا عظيم قوته عظيمة عظيم سبحانه ما أجله ما أعظمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم تعظيم الله يعذب الأبالسة والمرضى والشرطة. اسمعني اسمعني مبكا مبكا اسمعني اسمعني اي اي اي اي اي اي اي واتا واتا طيب لا ماذا جمع فويزة ترى مني أرمضلك أرمضلك طيب أفضلك وغل أبطر هيا إلى الله جل وعلا. لا تحزن إن الله معنا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم تقوى معها فآمن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بكم عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله نعم قادر بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنه القرآن إنه كلام الرحمن أتعلم ماذا أنزل الله القرآن علينا؟ علم الله أن الجن والشياطين سوف تسلط علينا وأن الهموم والأحزان سوف تتكالب علينا قال الله لنبيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة تذكرة تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة إلا تذكرة تذكرة لمن يخشى أرأيتم نحن في بداية السير ماذا حل بكم؟ أين هي قوتكم؟ طاقتكم؟ عنادكم؟ كبركم؟ كيف استطعت؟ كيف تجرأت علي؟ إنه القرآن إنه كلام ربي إنه القرآن ربك وربها واحد الحمد لله سيهدي هل يقول ربي ربك وربها واحد سيهدي ربك وربها واحد الحمد لله كيف ذلك كيف الله جل لها بالإيمان كيف تتفقان على نفس الكلام طيب اسمعوا جميعا اسمعوا اسمعوني جميعا أرجوك اسمعوني جميعا مع ما حباكم الله الخالق المتفضل بقوة إلا أنكم للأسف الشديد ضعاف أمام الصحابة أمام الصحابة والدليل أنكم وكلتم بمهمة تقومون بها يعني خدام يعني عبيد كلاب ضالة يعني لا تستطيع اسمعني حتى النهاية يعني أمرك ليس بيدك بيد سيدك صح؟ أنا تحديتها أنا أردت أن تحديتها تحديتها يقدر علي أحد من شياطين هنا يقدر علي أحد أتركتها وقلت هي لي أحيانا تكون الكبار تتصدى للإنسان انتقاما ضرب الدريشة شمال تسب قبلة ضرب الدريشة علاش دريشة بالعربية خدت تكلم سيها علاش فيها ضرب الدريشة اجلس والله شميت شميت شمكالة طيب اسمعوني صلاة لن نخرج إلا قد هدينا جميعا وكفينا وأسلمنا لله بارين صاحب الشاي اسلمت يا اسمعني اسمعني اسمعني شوف لا نجعلها ثنائيات والكلام يكون معي مباشره انا يكون الكلام يكون معي لا يتكلم جن مع جن هنا الكلام معي مباشره لا تستفيض بعيدها عني اسمعني جيدا انت اسمعني ان كررت اسمعني انت ان قمت مره اخرى اقول لك خلاص لا تكن فتانا وان كنت تكلم مع ابالسة وشياطين ان نسير بخير الى خير بإذن الله تعالى خلاص لا تتركها أسأل الله تعالى أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد رحمنا قلوا آمين إلا وقد غفر لنا إلا وقد شفانا وكفانا وجعلنا في معيته وجعلنا من زمرة عباده الأبرار الأطهار الأخيار اللهم آمين وأسأل الله أن يفك قيودكم في الأبدان. أسأل الله تعالى أن يقوي قلوبكم في الأبدان بالإيمان. أسأل الله تعالى أن تروا الحق حقا وترزقون اتباعه. وهذا هو الحق وهذه هي القوة، أن ترى الحق حقا وأن ترزق قوة في اتباع، في اتباع الحق لا في اتباع الشر. أريد ذلك، أريد ذلك بإذن الله جل وعلا. أعني أعني أريد ذلك، أعينك بإذن الله على ذلك. أعني بإذن الله. أبشر أبشر فيك خير. أعني. السؤال واحد تعلمت منها كثيرا. أيها أيهم أفضل وأطيب؟ نعم. أن تحيا على يدك أن تموت على يدك؟ أن تموت على يدك أبدا، ولكن ليس خيرا. هذا ليس خيرا. ومن قال لك أن فينا خير؟ لا فيكم خير. لا فيكم خير. لا. والدليل لما، ما هو الدليل؟ الدليل أن الله خلق الجنة، فمن فقه وعلم وهدي واتبع كان في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أريد أن أكون معكم. أريد أن أكون أنا معكم بإذن الله تعالى. الله أن يهدينا إن شاء الله تعالى. بشر يعلم آية واحدة، يعلم الله في قلوبكم خيرا. يأتيكم خيرا لكن الخير لا يأتيني. بإذن الله يأتيكم خيرا. يأتيني أنا أريد. اسمع اسمع فقط، يعلم يعلم يعلم أن الله جل وعلا يعلم ما تسرون، يعلم سبحانه ما في أنفسكم. الخبت والرجل يعرف الذي لا أدوار. نعم أعلم هذا. الخوف والوسواس أعلم هذا وكل شيء خبير أعلم هذا. إذن كيف لا أنكر هذا، ولكن أقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا الله عيدها عيدها. والذين جاهدوا فينا بمعنى في طريق الله مجاهدة، صبر على الأخلاق الكريمة الفاضلة، على التوحيد الخالص والعبادة الصادقة بإذن الله تعالى. هذا توفيق يوفقه من وفقه الله. نعيدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما رآهم الله تعالى في طريقه يسعون في مرضاته، يجاهدون الهوى والنفس من أجل أن يكونوا على الحق دائما أبدا، ثبتهم الله لنهدينهم سبلنا. تأمل في الهدي وسبلنا تأمل. إن معي ربي سيهدي. الحجة الحجة الحجة. أي نعم إنها الحجة. لهم صبر ويسمعوا القرآن أربع ساعات خمس ساعات، ولكن الحجة حجة، ولكن الحجة حجة. أخرجني من هذا الظلام، أخرجني أخرجنا منها فإن عدنا. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها فإن عدنا فإنها ظالمون. أسمعتم؟ الذي نقرأ عليكم ما هو؟ إنه كلام الله، كلام ربي وربك، وربك أنت أيضا. لا أعرف. أقول لك من هو الله؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين تأمل تأمل تأمل تأمل تأمل قبل أن يذكر الله جل وعلا الرحمة ماذا قال ماذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أين هيا إلى الله جل وعلا إلى كل كبير إلى كل كبير إلى كل كبير إلى كل كبير في عالم الأبالسة كبير في عالم الشياطين كبير في عالم العفاريت كبير في عالم السحرة كبير في عالم القتل وسفك الدم كبير في عالم الصد والمنع والتعطيل كبير أي نعم كبير كلما أخذ حربا إلا وانتصر كلما رفع سلاح إلا وقصم أي نعم لكن الله جل وعلا سلم لكن الله جل وعلا سلم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أسمعتها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين اسمعها مني الآن أقول لكم شيء بداخلكم أسرار وأسحار وأقول لكم بدأتم تروا أن النور بدأ يدب إلى جحوركم وقلاعكم وملككم وأسراركم نعم نور الله جل وعلا نور الله جل وعلا طالما حبستم هذا النور المطلبة بلعتم هذا النور وحاولتم هذا النور. مع قيامها وصيامها وذكرها وصلاتها تقاومون وتصدون وتهجرون وتمنعون هذا النور. أدعو الله إلى يتضلون. الله أكبر. لا تسكت من ذكر ربي. لا تسكت من ذكر ربي. اسمعني واسمعوني. أنتم الآن لأنكم كبار كنتم حتى الصغار تحبسونهم حبسا وتمنعونهم منا. من أراد أن يأتي إلى الإسلام تحركون السيف على الرقبة يقتل قتلا. يقتل قتلا لأن الكبار لا رحمة لهم لا يرحمنا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. القاتل في النار والمقتول في الجنة وأسأل الله أن يكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة إذا أسلمت لله. فالقاتل والمقتول في الجنة اسمع مني في الجنة بإذن الله جل وعلا إن أسلمت لله تعالى إن شاء الله. أبشر أبشر أبشر سترى بإذن الله ستبصرها وتثبت عليها بإذن الله. أبشر إن رحمة الله قريب من المحسنين قريب من من المحسنين. عرفني أكثر عرفني أكثر. أبشر أبشر اسمعوا جميعا وأنتم في البدن لطالما جعلتم في هذا البدن أسرار حتى لا تتأثروا بالذكر والصلاة والصدقة والصيام والذكر حتى لا يأتي نور الخير. من يأتي يوم الله هذا هكذا جعلوا في البدن أسرارا قوية جدا. فجد المريض يحاول يريد أن يجعل في قلبه الشك والريب. حاولنا لكن المؤمن يزداد ثباتا صبراً وتوكلاً حاولنا كثيرا والآن يرى الأبالس والشياطين والمرة ترى والسحرة ترى أن المملكة بدأت تهتز وأن العشر يهتز وأن الكلاع بدأت تهتز وأن الأسرار التي في الأسحار القديمة القوية تهتز وأن الجنود يهتزون. دلالة على ماذا؟ دلالة على أن إن معي ربي سيهدي. إنه الله نخرج من هذا المكان الطيب وقد هدانا وكفانا وشفانا ورحمنا وآخى بيننا. المؤمنون إخوة فاسمعوا أخوة دائمة في الدنيا والآخرة. أما أخوة الشر والكفر فإنها مبتورة مقطوعة والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسمعتها فهيا ينصر بعضنا بعضا في الخير والبر ومن أحياها وما أحياها قالها الله والله الذي يحيي لكن سبب في إحيائها سببا في إنقاذها في شفائها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا وقد تحييها بعدما أفشلت دراستها وأفشلت شهادتها وتخرجها وعملها ووظيفتها بعدما أفشلت قولها ونطقها وابتسامها بعدما أفشلت جمالها وقوامها بعدما أفشلت خطبتها وزواجها بعدما أفشلت برها وحسنها بعدما أفشلت كل شيء قتلت كل شيء أين ومن أحياها بعدما أفشلت الكبد الرئة اللسان العينان بعدما أفشلت الرحم المباهيض الدم العظام الأعصاب الجلود الجمال اسمعها مني وعلمها إني أعي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أسأل الله تعالى أن لا نخرج من هذا الباب إلا وقد كتب الله لنا سببا في إحياء لا في الإماتة سجعنا سببا في الخير لا في الشر سببا في النور لا في الظلام فاسمعوا وعوا معشر الجن سبحان الذي يحول من حال إلى حال ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يستطيع أحد منا أن يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله إلا بقدرة الله فالآن أقولها لكم بعدما رأيتم بفضل الله تعالى النور يشرق داخلكم في مملكتكم في ملككم في جوارحكم في أفئدتكم أوقف كل سحر عظيم أوقفوه جميعا طاعة لله تؤجر بإذن الله كل واحد منكم الآن الآن نبدأ بإذن الله نرى تحولا وتغيرا بإذن الله إلى الخير يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب خذ الكتاب خذ الكتاب خذ الكتاب بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة الحق بقوة النور بقوة البر بقوة العدل بقوة الرحمة بقوة المحبة بقوة الصدق بقوة أتسمعني يبدل الله جل وعلا بكل فيكون من حال إلى حال فتصبح وليا تصبح بإذن الله تعالى وليا أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أشهد أن لا إله إلا الذين آمنوا وكانوا يتقون لا إله إلا الله الذين

لكن انتظروها في الحق بحق. انتظروها في الحق بحق. حافظ على ملكك وعلى قوتك، لكن اجعلها في حق بحق مع الله فقط. هذا ما يدعو الله تعالى منك. علم فاسمع، الى كل ملك، الى كل ملك يظن ان الاسلام سينزعه ملكه وقوته وجنده، اسمع، ان الاسلام سيزيدك ملكا ورفعه وعزه، سيزيدك خيرا، سيزيدك نورا، سيزيدك قوه، سيزيدك باذن الله تعالى طاعه. فاسمع، ولهذا ربي جل وعلا امرنا وامر الاسلام مسلمين ان يدعو الناس عامه كافه الى الهدى، ومنهم الملوك، ملوك جن وإن، مفهوم؟ ان تاتوا الى الله بالتاج بالصولجان، ان تاتوا الى الله جل وعلا بالجنود والخدام والاعوان، ولكم اجر عظيم واجر من تبعكم لا ينقص من اجورهم شيء. فهيا الى الله. ماذا تهديني؟ اهدي هذا التاج. لا لا، حافظ الماس، حافظ على التاج، حافظ الماس، حافظ على التاج. لا لا لا، اريد ان اهديه لتاج الاسلام، حافظ على تاجك واجعله في الاسلام خلاص، انفع به امه محمد صلى الله عليه وسلم. هيا فبسم الله نبدا بطاعه الله تعالى. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. الان ايها المسلم، الان يزال سرطان الكبد، سرطان الكبد اسعافه سعيا، نعم ها جيد هكذا، نعم ما شاء الله. لا اله الا الله. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك ما تشاء، تؤتي الملك ما تشاء، تؤتي الملك ما تشاء، وتنزع الملك مما تشاء، وتنزع الملك مما تشاء، وتعز ما تشاء، وتعز ما تشاء، وتعز ما تشاء، وتذل ما تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله لله الواحد، لله الواحد، لله الواحد، لله الواحد القهار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر من كل ملك طيار، الله أكبر من كل ملك طيار، الله أكبر من كل ملك طيار. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت من الجن قال عفريت عفريت عفريت عفريت من الجن قال عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت قال عفريت عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين عفريت عفريت عفريت عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي لقوي لقوي أمين وإني عليه لقوي لقوي لقوي أمين لقوي أمين لقوي أمين وإني عليه لقوي لقوي لقوي وإني عليه لقوي لقوي وإني عليه لقوي أمين الله أكبر من كل ملك طيار شيطان طيار جان طيار مارد طيار عفريت طيار جان طيار جان طيار شيطان طيار مارد طيار عفريت طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار ملك ملك ملك بتاجه طيار ملك ملك ملك طيار ملك ملك طيار ملك ملك طيار ملك ملك طيار ملك طيار ملك طيار ملك طيار ملك طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك طيار طيار الحمد لله طيب طيب ما أعفنا طيب طيب سمعت تعيد وتكلم طيب وعمرك خبيث افعل مثلي افعل مثلي سترانون ما أجمل هذا النور لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا هدانا ويقصد إن الأمر عظيم وإن السحر عظيم وإن القتل عظيم وإن الانتقام عظيم وإن الكفر عظيم وإن الذبح عظيم هذا يقصده علمت ما ترمي إليه ولكن ربنا أعظم أي نعم هذا الذي أتى بها إليك هذا الذي سهل لها الطريق نعم صدق وربك أعلم بحالها نعم صدق ربك أعلم بحالها من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله لا إله إلا الله ويا أسمعت تصعد في الجامعة سنين في البيت شوي جمال كل شيء ترى الجن يقظة شياطين يقظة تصفع يقظة فرض القردة يا قرة شياطين كل شيء كل والله كل شيء كل شيء. أنت لا تقدر تنحى تنحى. من أنا؟ أيوة إنما يا ربي سيهديك. سيهديك كما هداني. شرعة عجيب أنهم جاؤوا إلى هنا. عجيب. أنا أقول لك لو عادوا للسعودية لن يأتون لن يأتون. سيقتلون. أنا متأكد أنا متأكد. أنا لي سنين معهم والله أعرف الجيانة. ربك أقوى يا عم. أنا أعلم ربك أقوى. أعلم ربك أعظم. نجينا نجينا. لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة. نحن أولياؤكم في الحياة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ممن دعا إلى الله. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. من المسلمين من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. يا الله تسمع يا من أسلمتم لله جل وعلا. أنا مسلم. أنا مسلم مجاهد. والله أنا والله مسلم. لن يقف في وجهنا ساحر ولا كافر. معنا الله معنا من الله. مهما حاول أن يتعاظم فهو حقير. شيطان يبقى شيطان حقير. لن يعلو قدره. خاب وخسئ وخسر. لكن طوبى لمن أسلم منكم. طوبى لمن آمن منكم. فإلى كل ملك طيار. إلى كل ملك طيار. جعلوا سحره على طير صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على طير صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على هدهد صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على طير أسود صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على ملك الطيور صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على نسر أو صقر صلب. على نسر نسر نسر صلب. إلى كل ملك طيار. سحره على صاحب مخلب صلب. إلى كل ملك طيار، ملك من ملوك الجن والشياطين طيار، ساحر ساحر في البدن طيار. أسلم لله جل وعلا، أسلموا جميعا لله. وإلى كل من جاء بسحر الذبح والدم والطير، بسحر الذبح والدم والطير، بسحر الذبح والدم والطير، بريش الطير، بريش الطير، في بطن الطير، في جوف الطير، في فم الطير، في أجنحة الطير، في ريش الطير، في أقدام الطير. إلى كل ملك طيار أسلم لله. إلى كل ملك طيار أسلم لله. إلى كل ملك طيار أتكلم مع كل كافر مختبئ مختفي. إلى كل جان شيطان إبليس مختبئ مختفي. طيار قوي سحره بالنجوم والكواكب، سحره بالنجوم والكواكب، سحره بالنجوم والكواكب، سحره في الأودية والأنهار والبحار، سحره عظيم قديم بدم، بطير ودم، بطير ودم، بنجاس وطير ودم، بصورة وطير ودم، بلباس وطير ودم، بشعر ولباس ودم، بصورة وطير ودم، بصورة وطير ودم، بصورة وطير ودم، بلباس وطير ودم، بآثار وطير ودم، بأسماء وطير ودم، في أعتاب، في أبواب، في أعتاب، في أبواب، بشيطان طيار، بساحر طيار، بشيطان طيار، بساحر طيار، لملك طيار، لقوي طيار، لكافر طيار، لمسؤول طيار، لساحر طيار، ساحر طيار، ساحر طيار، طيار طيار طيار طيار طيار طيار، ساحر طيار. فاسمع مني واعلم، جئت بأسهال على الحديد والسلاسل والأقفال، سلاسل وأقفال، في الأبواب سلاسل وأقفال، في الأعتاب سلاسل وأقفال، في الأبواب في الأبواب في الأبواب سلاسل وأقفال، في الأعتاب في الأعتاب في الأعتاب سلاسل وأقفال، في الجمران سلاسل وأقفال، على البنات سلاسل وأقفال، على السعادة سلاسل وأقفال، على الفرح والأعياد سلاسل وأقفال، سلاسل وأقفال، على المال على الباس سلاسل وأقفال. اسمع وعلى، جئتم فصفتتم البيت، لا فرح فيه، لا بهجة فيه، لا أنس فيه، لا خير فيه، لا عيد فيه، سلاسل وأقفال. فأنتم الشياطين الكبار، أنتم الأبالس الكبار، أنتم السحرة الكبار، سجنتم كثيرا، سجنتم كثيرا، أمرتم كثيرا، أوهنتم كثيرا، فرقتم كثيرا، أحزنتم كثيرا، سحرتم كثيرا. فاسمعوا وعوا، تأملوا، إليكم جميعا أسلم لله، أسلم لله. أتكلم مع الكفر الذين زالوا على الكفر، لا يخطبوكم ويختفون. أتكلم مع كل من في البدن، خاصة الشقي الكبير، لن تصل إليه، احميه، لن تصل إليه، نحميه. جعلنا زوجها يسحر لها، جعلنا زوجها يسحر لها، وسجنتم زوجها لكي لا تأتي عندك، وسجنتم كانت تعمل ومن أهل العمل، كانت تشبع، كانت تشبع بصيبتي. اسمع إلى كل جني شيطان، إلى كل باب شيطان، إلى كل عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر وابتلوه بالبيت عفريت ساحر عفريت عفريت عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت يهودي ساحر عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت يهودي ساحر عفريت عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت يهودي ساحر عفريت عفريت ساحر عفريت عفريت عفريت يهودي ساحر طيار موجود موجود أسمعتم؟ موجود. أي نعم. أيوة كله موجود. أي نعم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قبل أن تقوم من مقام. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت الله يعلمه ويراه الله سبحانه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إني عليه لقوي أمين. وإني عليه لقوي أمين. هذا قوي أمين، لكن الآخر قوي خبيث كافر ساحر ضال مدبب فنزل مشتت. جاء بأسرار بالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. بالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قدموا للسباع. قدموا للضباع. قدموا الجيف. قدموا وقدموا أسحار عظيمة بأرجل وحوافر وأقدام وطير وحيوان وحمير وبغال. الغاية ماذا؟ الأسفلين بماء النجس بدم النجس. الغاية أن يبقى وأن تبقى وأن يبقى البيت في الأسفلين في الأسفلين. نعم لا يعلو له قدر ولا شأن ولا نور ولا سهم ولا كلمة. الأسفلين. وما أدراك ما الأسفلين؟ أي نعم غفر الله له. أصلح الآن السرطان والموت ويعلمه الله جل وعلا خيرا لعل الله تعالى يرضها إليه ربا جميلا. هيا هيا. سحر على طير وأقدام وحوافر ودم وماء النجس وفي المجاري في الأسفلين. الأسحار معنا الآن هي أسحار للقلة والذلة والاحتقار. الأسفلين الخدام والحراس الذين معنا والأبس والشياطين وهم يسمعون ويعلمون أنهم جاءوا ليكونوا في الأسفلين. أوصوهم أن تكون سفلى لا عليا. أن تكون سفلى. أرسلنا إليها ساحر يفتر بها يأتي بنا إليها لتأتي بها إلينا. هو يسيطر عليه ونحن نسيطر عليه ليتين بهما. الأسفلين في كل شيء. في العفة الأسفلين. في الدين والتوحيد الأسفلين. في العقيدة الأسفلين. في المحبة الأسفلين. في الوجاهة الأسفلين. في الجمال الأسفلين. في القوة الأسفلين. في البركة الأسفلين. في القبول الأسفلين. في الزواج الأسفلين. مع الأبناء الأسفلين. مع الجيران الأسفلين. مع الأقارب الأسفلين. لتكون في الأسفلين. في الصحة الأسفلين. في السعادة الأسفلين. في النوم أسفلين. في المال الأسفلين. في العلم الأسفلين. معنا هؤلاء جميعا. أنا وقفت لها في كل باب. أنا حرصت على قضايا. وفي النقاب الأسفلين. وفي الخمار الأسفلين. الأسفلين وفي الحجاب الأسفلين وفي الصلاة الأسفلين وفي القيام الأسفلين وفي العبادة الأسفلين. بر الوالدين الأسفلين والمحبة بين الإخوة والأخوات الأسفلين ومع الزوج الأسفلين الذين معنا أشداء وأقوياء سحرهم أسود لتكون في الأسفلين أرادوا بها كيدا فجعلناهم هم الأسفلين بإذن الله رب العالمين. هيا سنواصل السير بإذن الله جل وعلا. اصبر يا نعيم اصبر. لا يصمت تصمت انت يا نعيم. اصبروا او لا تصبروا. اصبروا او لا تصبروا. اتركوا انه يخرجك من النار الى النور. اسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين والمردة والعفاريت والابرس. لقد دب إليكم أمر عظيم وبلغكم أمر عظيم فاسمعوا وعوا لتكونوا من المهتدين لتكونوا من المؤمنين من الناجين لتكونوا مع الفائزين مع المرحومين. فالأمر سهل يسير على من يسره الله عليه. ويلك آمين آمين آمين آمين. أما رأيت الناس يطوفون بالبيت العتيق؟ أما رأيت الناس يطوفون بالبيت الحرام؟ أما رأيت الناس وهم ركوع وهم سجود؟ أما رأيت الناس لرب الناس؟ أما رأيت الناس لرب الناس؟ أما رأيت الناس لرب الناس باكوا خاشعون وجلون مخبتون؟ أما رأيت كيف تنزل عليهم الرحمات؟ أما رأيت كيف تسكب العبرات تقال العثرات ترفع الدرجات؟ أما رأيت؟ ويلك آمين مقبلون على رمضان. ويلك آمين يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ويلك آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اسمع اسمع اسمع ما أدراك أعلنت حالة وقعها فضلها ثوابها أجرها. والجن تعلم والشياطين تعلم. إذا جاء رمضان صفدت بعض الشياطين بأمر من الله. صفدت ماذا؟ مرضة الشياطين. ما صفدها؟ رب العالمين ما صفدها رب العالمين. لتعلموا أن للسماء حافظ يحفظها وللخلق حافظ يحفظهم. إنه الله لا إله إلا الله. ويلك آمين أيها الملك. أيها الشيطان أسلم. أيها العفريت أسلم. أيها الساحر أسلم. أيها القاتل أسلم. أيها المدمر أسلم. أيها العاشق أسلم. أيها الفتان اسأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بلا إله إلا لا إله إلا أنت. قلت إن شاء الله نخرج من هذا الباب من هذا المكان وقد غفر الله لنا ورحمنا معاً وهدانا ورزقنا ورفع قدرنا وعلى شأننا إنه الله. فإلى كل طيار اجعل الإيمان في قلبك تطير به مشرقا ومغربا. إلى كل غواص غاص في الآبار في الأودية في الأنهار في البحار أسلم لله جل وعلا أسلم لله جل وعلا أسلم لله جل وعلا أسلم تسلم أسلم تسلم أسلم تسلم لله جل وعلا أسلم لله تعالى أسلم لله عز وجل. إلى كل عفريت أما رأيت حاله العفاريت التي أسلمت لله العفاريت المسلمة لله أما رأيت العفاريت التي أسلمت كيف أصبحت قوة في الإسلام ونور في الإسلام كسلم نعم رأيت نعم رأيت ذلك وعشت ذلك وجل الله إسلامهم ونصروا الحق ونصروا الإسلام ونصروا السنة نعم أما عرفت قول الله قال عفريت من الجن أنا آتيك به هذا مسلم قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي القلب يهديه الله جل وعلا تلك المضى يهديها الله يهديها الله جل وعلا مما يدل على أنك عاشق متيم مغرم عاشق لقلبها عاشق لفؤادها عاشق لجنانها عاشق لمضغتها عاشق لصدرها عاشق عاشق عاشق نعم مالك دخل إذن الأمر الآن لم يعني توقف على الكفر بل الأمر على الحب والعشق عاشق الله أكبر من كل عفريت عاشق الله أكبر من كل شيطان عاشق الله أكبر من كل جان عاشق من ملوك الجان عاشق ملك من ملوك الجان عاشق ملك من ملوك الجان عاشق ملك من ملوك الجان عاشق عاشق بعشقه غيب عقلها بعشقه غيب جمالها بعشقه غيب محبتها مودتها الله أكبر من كل جان قوي عاشق شيطان قوي عاشق مالك قوي عاشق عفريت قوي عاشق من أبارسة قوي عاشق ساحر وعاشق ساحر وعاشق ساحر وعاشق ساحر ساحر وعاشق ملك من ملوك من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق ملك ملك عاشق من الملوك عاشق قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه عليه لقوي أمين. الله أكبر من كل عاشق طيار، عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، طيار طيار طيار طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار، عاشق طيار، ملك عاشق طيار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر من كل سحرات من القريبات سحرات، الله أكبر من كل سحرات من القريبات سحرات، القريبات ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة للموت ساحرة، في القتل ساحرة، للدمار ساحرة، للتعطيل ساحرة، من القريبات ساحرة، البيت سحرة، في القبر سحرة، في البيت سحرة، في القبر سحرة، في الأقفال سحرة، بالسلاسل سحرة، بالذبح والدم سحرة، بالحيوان والطير سحرة، بالنجاسات سحرة، بالقرآن سحرة، بالصور سحرة، بالآثار سحرة، ساحرة من القريبات، من قريبات الزوج، من قريبات الوالد، من قريبات الزوج، من قريبات الوالد، من قريبات الزوج، من قريبات الوالد، من أخوات الزوج، من أخوات الوالد، من أخوات الزوج، من أخوات الوالد، من قريبات الزوج، من قريبات الوالد، بسحر الموراث على السلالة، بسحر الموراث على الأبناء، بسحر الموراث على البنات، بسحر الموراث بأسماء الأبناء، بأسماء البنات، بالتعطيل على كل الأبناء، بالتعطيل على كل البنات، لتدمير كل الأبناء، لتشريد كل الأبناء، لدفن فقر كل الأبناء، لسجن كل الأبناء، لحبس كل الأبناء، لأذية كل الأبناء، بسحر الموراث، دعوا الأباء لسابا لسابا لسابا لسابا في البيت القديم، في سطح البيت القديم، أبا لسابا لسابا لسابا في الأبناء يا بارسة، حول الأبناء يا بارسة، بسحر الموراث، بسحر الموراث، بسحر الموراث، موراث موراث، من قريبات الوالد، من قريبات الوالد، من قريبات الوالد، الوالد الوالد الوالد، من قريبات الوالد، من أخوات الوالد، من عمات الوالد، من أمهات الوالد، من أم الوالد، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، من الجدات، العم والجدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، كل سحر عظيم خدامه أبارس شداد مرض شداد شياطين شداد عفاريت شداد ملوك شداد جان شداد جنود شداد حراس شداد أعوان شداد من الجدات شداد غلاظهم شداد غلاظهم شداد غلاظهم شداد سجن البدن سجنا حبس البدن حبسا حبسوا منعوا في الخير حبسوا منعوا عن الخير حبسوا منعوا عن الخير حبسوا منعوا عن السعادة حبسوا منعوا عن السعادة حبسوا منعوا السعادة حبسوا منعوا في الزواج حبسوا منعوا في النجاح حبسوا منعوا في المال حبسوا منعوا في الجمال حبسوا منعوا في القواب حبسوا منعوا في القوة حبسوا منعوا في الصحة حبسوا منعوا في القبول حبسوا منعوا أبارس شداد بالنجوم والكواكب سهرة بالنجوم والكواكب سهرة في الأعياد سهرة في المناسبات سهرة في الأفياء سهرة في المنام سهرة في الظلام سهرة في الحيض سهرة أبارس سهرة الشياطين سجنت بعضها بعضا في البدن وسجنت البدن وصاحبة البدن مسجونة بسجن في البدن تفهم جن مسجونون في البدن بسجن قوي للكبير كانت مسجون في البدن وكل مسجون وصاحبة البدن مسجونة والعذاب على من في البدن وعلى من سجن في البدن وعلى من يسجنون من في البدن وعلى من في البدن فسجن فوق سجن والكل في سجن بالطلسم العظيم وبالعهد العظيم وبالقسم العظيم وبالحساب العظيم وبالسحر العظيم وبالقتل والذبح والدم والنجاسة العظيم هذا محكم حتى الموت محكم حتى الهلاك سيبطل بإذن الله ويبطل ويهدى خدامه نعم سيبطل وتصدق قيودهم ويحل سجنهم بإذن الله هذا لتفهموا أن الله أراد لكم خيرا أما الفجر كفر أراد لكم عذابا مفهوم خلاص يا شيخ بإذن الله تعالى نخلصكم والله يخلصنا جميعا ولا خلاص إلا في الإخلاص هيا إلى ربك جل وعلا ليخلصك من هذا العذاب أنت معذب وهي معذبة بل أنتم معذبون أيوه أي نعم ولا خلاص إلا بإذن الله جل وعلا هيا إلى الله تفك قيودكم الأغلال والأصفاد والأقفال التي عليكم السجن الذي أنتم فيه كبيركم مسجون كبيركم مسجون زعيمكم مسجون ساحركم مسجون إبلوس إبليسكم مسجون عفريتكم مسجون شيطانكم مسجون قويكم مسجون مسجون وأقول لكم شيء ومع السجن الذي في البدن هناك سجن آخر خارج البدن وما خبر الحية سجن حول البدن سجن داخل البدن وسجن آخر حول البدن حية سجن آخر ماذا؟ خارج البدن لصيق بالبدن حول البدن إيه. فهنا لا بد أن تعلم نحن نتكلم عن الأبالس هذا يبقى على السلالة وعلى النسل والذرية حتى الموت نتكلم مع فئة كبيرة فئة باغية ظالمة كبيرة أي نعم بإذن الله تعالى حول البدن أسرار العمر فترى عيالا يقظة أصحى وشياطين كبار. عيالا يقظة حقيقة لا خيالا ولا مناما. حتى وإلا ترى تكون معاذ أسحار قوية، أسحار خارجية قوية، وتكون خدام قوية كذلك تحرص من هم مسجونون. أعلم أنهم مسجونون بأسحار قوية وفوقهم من يحرصهم من خارج البدن بأسحار قوية. أعتذرني الماء لأن قدموا عليه قرابين قوية وأسحار قوية وعهود قوية. الموت العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب على كل كافرة شيطان وشيطانة. أسمعت أنا فقط لنبين لكم على أن الله تعالى يأخذكم أخي عزيز مقتدر، لكن نرجو لكم سنة وزمانا وأمن وأمانا بإذن الله تعالى بإذن الله سبحانه وجل في علاه. مفهوم؟ هيا إلى الله جل وعلا. أول ما سنقوم به الآن بإذن الله تعالى أن تفك القيود. يا نعيم أن تفك القيود. خلك بعيد خلك بعيد طيب الله المستعان. طيب بإذن الله الآن تفك القيود التي حول البدن. ولا حاجة تفك بإذن الله. ولا شيء ولا عاد ترجع هنا من خارج البدن. ولا عاد ترجع لو تموت من خارج البدن ما تجيك. تفك القيود بإذن الله. أي دوم أنت أنت بإذن الله. بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله نفك القيود، القيود التي حول البدن بإذن الله تعالى، والأسرار التي حول البدن ولصيقة بالبدن، كعين الشيطان وهرم الشيطان ومثلة الشيطان ورمز الصليب أو رمز اليهود وجود اليهود التي حول البدن أو الكدمات أو الآثار والخدوش وما شابه التي يزرعها كسر وأسرار حول البدن أو في البدن. نبدأ بإذن الله تعالى الآن نضعف من في البدن أو نقوي من في البدن ونضعف من هو خارج البدن الذي لا يرى ولا يسمع لكنها قوة وضغط على من في البدن. مفهوم؟ فنبدأ بإذن الله تعالى. اسمعني اسمعني اسمعني ستخرج من هنا وأجدد لها ولن تستفيد شيئا طول عمرها ستبقى هكذا. أنا أفوح الصماعة في مع الناس أما في القضية سيكون أمر كما تقول غير. جاتك مرة ثانية قابلني قابلني إذا جاءت مرة ثانية قابلني يا نعيم قابلني. شوف يا رب بسم الله بإن شاء الله تعالى. إذا جاءت هذه المكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل مس خفي. بسم الله يبطل كل مس خفي. بسم الله يبطل كل مس خفي. بسم الله يفك كل قيد خفي. بسم الله يفك كل قيد خفي. بسم الله يبطل كل مس خفي. بسم الله يطرد كل جان حول البدن خفي. شيطان ساحر حارس حول البدن خفي. جان ساحر خفي. شيطان ساحر خفي. جان ساحر خفي. شيطان ساحر خفي. جان ساحر خفي. شيطان ساحر خفي. حول الجسد حول الجسد حول حول الجسد حول الجسد حول الجسد خفي جان جان جان جان خفي شيطان شيطان شيطان خفي ساحر ساحر بالصليب ساحر ساحر ساحر بالصليب حول الجسد بالصليب التصق بالجسد صليب صليب على الجن صليب بين العينين صليب على الناصية صليب في السوات والعورة صليب بين الصدر صليب صليب جان جان جان خفي حول الجسد خفي شيطان شيطان شيطان خفي حول الجسد خفي ساحر ساحر ساحر خفي حول الجسد خفي ببس خفي ببس خفي ببس خفي سلسل الجسد سلسل الجسد سلسل الجسد صفد الجسد صفد الجسد ربط الجسد حبس الجسد بدع الجسد قيد الجسد سلاسل في عالمه يراها سلاسل في عالمه يرونها سلاسل في عالمه يراها سلاسل في عالمه يرونها قيود في عالمه يراها قيود في عالمهم يرونها قيود في عالمه يراها قيود في عالمهم يرونها سلاسل للموت يراها قيود الموت يراها سلاسل للأمراض يراها سلاسل للأمراض يرونها سلاسل سلاسل للتعطير يراها سلاسل سلاسل للتعطير يرونها سلاسل سلاسل للتبار يراها سلاسل سلاسل للتبار يرونها سلاسل على السلالة سلاسل على السلالة سلاسل على الأبناء سلاسل على البنات سلاسل على الآباء سلاسل على الأمهات يراها يرونها يراها يرونها خادمها شديد خادمها شديد خادمها شديد خادمها ساحر حارسها ساحر خادمها ساحر حارسها ساحر حول الجسد ساحر مع الجسد ساحر حول الجسد ساحر مع الجسد ساحر حول الجسد ساحر مع الجسد ساحر بسم الله يعذب بسم الله يعذب خارج البدن يعذب حول الجسد يعذب خارج الجسد يعذب داخل الجسد يعذب خارج الجسد حول الجسد خارج الجسد حول الجسد خارج الجسد حول الجسد خارج الجسد حول الجسد خارج الجسد حول الجسد خارج الجسد حول الجسد يعذب بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي للموت للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للتعطيل للتعطيل للتعطيل خارج البدن للتعطيل للتعطيل للتعطيل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للموت للموت للموت خارج البدن للقتل للقتل للقتل خارج البدن للسرطان ساحل خارج البدن للأوراق ساحل خارج البدن للسرطان قاتل خارج البدن للأوراق ساحل خارج البدن في الدمى في الدمى في الدمى في التماثيل والدمى والدمى في الأصنام والدمى في الطير في الطير في الطير في الطير في الطير في الصور في الصور في الصور في الصور في الإبر في الإبر في الإبر في الإبر في العقد في العقد في العقد في العقد في أصحاب في أصحاب في أصحاب في أصحاب في القبور في القبور في القبور في القبور في الرمال في الرمال في الرمال في الرمال ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن ساحر ساحر خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن سحر عظيم في الأشجار سحر عظيم في الأحجار سحر عظيم في الأشجار سحر عظيم في الأحجار سحر عظيم في الأشجار سحر عظيم في الأحجار سحر عظيم في الأشجار سحر عظيم في الأحجار سحر عظيم في الأشجار سحر عظيم في الأحجار سحر عظيم خارج البدن خارج البدن خارج البدن شيطان خارج البدن ثعبان خارج البدن تمساح خارج البدن قرد خارج البدن حيوان خارج البدن طير خارج البدن دابة خارج البدن ذبح خارج البدن دم خارج البدن قلسم خارج البدن خارج البدن خارج البدن على السلالة في السلالة على السلالة في السلالة على السلالة في السلالة على السلالة في السلالة على السلالة في السلالة على السلالة في قبور اليهود في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور المسلمين في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور المسلمين بسم الله يبطل كل مس خفي خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم شيطانه طبع على الناصية شيطانه طبع على الناصية شيطانه سهر على الناصية شيطانه على علم الناصية شيطانه على فهم الناصية شيطانه على علم الناصية شيطانه على فهم الناصية شيطانه طبع على الناصية شيطانه سهر على الناصية شيطانه سكن الناصية شيطانه قيد الناصية شيطان شيطان شيطان تحكم في الناصية شيطان على الناصية شيطان على الناصية سحره على الناصية على العلم والناصية على الفهم والناصية الناصية على القرار والناصية شيطان في الناصية عينه في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الجبهة والناصية في الجبهة والناصية في الجبهة والناصية حي على الناصية حي على الناصية حي على الناصية ثعبان على الناصية ثعبان على الناصية جان على الناصية عفريت على الناصية ملك ملك على الناصية شيطان على الناصية أخذوا بالنواصي أخذوا بالناصية أخذوا بالنواصي أخذوا بالناصية أخذوا بالنواصي أخذوا بالناصية على الذكاء على الذكاء سكن الناصية على الذكاء سكن الناصية على العلم سكن الناصية على العلم سكن الناصية على العمل سكن الناصية على الفهم سكن الناصية أخذوا بالناصية أخذوا بالناصية أخذوا بالناصية شيطان رصب العين على الناصية رصب النجمة على الناصية رصب الصليب على الناصية رصب الطلاسم على الناصية شيطان شيطان شيطان في الناصية في الناصية عين عين عين صارت في العين عين عين صارت في العين عين عين صارت في العين عين عين صارت في الفم عين عين صارت في الذكاء في عين في عين في عين استقرت في الناصية في عين استقرت في الناصية في عين في الناصية في عين في الناصية من العمات في الناصية من بنات العمات في الناصية في عين عين عين عين في قردات وارد في الناصية على التخرج في الناصية على التخرج في الناصية على التهم في الناصية على الذكاء في الناصية عين عين عين حاسدة في الناصية عين عين حاسدة في الناصية نفس نفس خبيثة في الناصية نفس نفس خبيثة في الناصية خبيثة في الناصية في قربات وارد في الناصية في القربات في الناصية عين عين عين في الناصية نفس نفس خبيثة في الناصية في القربات في الناصية على العين في الناصية على الفهم في الناصية على الذكاء في الناصية على العمل في الناصية في الناصية شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الناصية إبليس إبليس إبليس إبليس في الناصية شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الناصية إبليس إبليس إبليس في الناصية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين عين بالناصية للهلاك سكن الناصية للتعطيل سكن الناصية للتدمير سكن الناصية للفساد سكن الناصية للهلاك سكن الناصية للقتل سكن الناصية للمحق والفقر سكن الناصية شياطين استقرت في الناصية اختفت في الناصية ساحرها تربع في الناصية إبليسها تربع في الناصية شيطانها تربع في الناصية عفريتها تربع في الناصية أخذ القرار في الناصية أثقل الطاعة في الناصية أثقل العبادة في الناصية ناصيته كاذبة خاطئة ناصيته كاذبة خاطئة كافر ناصيته كاذبة خاطئة ناصيته كاذبة ناصيته خاطئة ناصيته كاذبة ناصيته خاطئة بالكفر كاذبة بالكفر خاطئة بالسحر كاذبة بالسحر خاطئة بالفحش كاذبة بالفحش خاطئة سحر ناصية سحر ناصية أبانس قيد ناصية أبانس قيد ناصية شياطين مرض قيد ناصية للفحش قياد ناصية للكفر قياد ناصية للردة قياد ناصية للفواحش قياد ناصية للبعد عن الله قياد ناصية للقلة والثلة قياد ناصية سكن ناصية سكن ناصية سحر ناصية حسد ناصية حسحر ناصية حسد ناصية في صفاء ناصية في بقاء ناصية في سلامة ناصية في دين ناصية في علو ناصية في فهم ناصية في ذكاء ناصية شيطان كبير بالعين كبير بالعين كبير بالحسد كبير بالعين كبير بالحسد كبير بالعين كبير بالحسد كبير شيطان سكن الناس بين العينين سكن بين العينين سكن بين العينين سكن بين العينين سكن بين العينين سكن بين العينين سكن بين العينين بين العينين بين العينين سكن بين العينين سحر وسكن حسد وسكن عاشق وسكن ظلم وسكن بين العينين استقر وسكن في نظرة كل خاطب في نظرة كل زوج في نظرة كل رب عمل في نظرة كل مسؤول في نظرة في نظرة في نظرة سود وغير في نظرة في نظرة نثر وغير في نظرة في نظرة كره وغير في نظرة في نظرة ضيق وغير الله أكبر من كل شيطان كبير بالأعين سكان بالحسن سكان بالأسفار سكان بالعين سكان بالحسن سكان بالأسفار سكان بين العينين بالعينين بالخيشوم سكان بالمشفوم سكان بالخيشوم سكان بالمشفوم بالمشفوم بالمشفوم بالخيشوم بالمشفوم بالخيشاب المشبوب بالخيشاب المشبوب بالخيشاب المشبوب بالخيشاب بالخيشاب المشبوب سكن جا جا جا بالأعين سكن جا جا جا بالحسن سكن جا جا جا بالنبض سكن جا جا بالعشق سكن جا جا بالحسن شكل سكن جا جا بالأصحاب سكن العينين بالعينين سكن بالخيشاب المشبوب سكن جا جا جا شيطان فيها عين فيها عين فيها عين عين عين في جمال الصغار عين عين في جمال الوجه في الصغار على جمال الوجه في الصغار عين مع الجاد في الوجه سكان قيد الوجه سقط الوجه حبس الوجه منع الوجه جان عاشق شيطان عاشق ملك عاشق من الأبالس عاشق في الوجه قيد قيد قيد قيد عن كل خاطب قيد قيد عن كل زوج قيد قيد عن كل قبول قيد قيد قيد عن كل رفع قيد قيد قيد عن كل محبة قيد قيد قيد تملك الوجه منذ الصغر تملك الوجه منذ الصغر تملك الوجه من الصغر تملك الوجه منذ الصغر تملك الوجه من الصغر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق والهاد عاشق عاشق عاشق والهاد عاشق عاشق عاشق والهاد عاشق عاشق في الوجه عاشق من الأم عاشق في الإبنة عاشق في الأمهات عاشق في البنات عاشق في الموروث عاشق الأبارسة الأمانسة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين عين عين عين عين فيها عين فيها عين في الوجه عين في الوجه عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين في الصبع عين فيها عين في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر عين فيها عين فيها عين فيها عين في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر عين فيها عين في الصبر عين في الصبر عين في الصبر عين في الصبر عين في الصبر عين في الصبر عين في الصبر عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر في الصبر عين في مكانه بسم الله يبطل في مكانه بسم الله يبطل في مكانه بسم الله يبطل في مكانه في مكانه اللهم إنك أنت الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم إنك أنت القادر اللهم إنك أنت القادر لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أبطل سحرها في كل مكان اللهم أبطل أسحارها في كل مكان اللهم أبطل سحرها في كل مكان اللهم أبطل أسحارها في كل مكان في كل مكان تراها في كل مكان تعلمها في كل مكان قادر عليها في كل مكان تبطلها في كل مكان تخرجها في كل مكان تنسفها في كل مكان تدمرها في كل مكان تفكها في كل مكان تحلها في كل مكان تحرقها في كل مكان تبطلها في كل مكان تبطلها اللهم أبطل أسحارها حيثما كانت أبطل أسحارها حيثما اختفت أبطل أسحارها أبطل أسحارها أبطل أسحارها عقدة عقدة فكها ربنا عقدة عقدة فكها ربنا قفلا قفلا فكها حلها ربنا اللهم أبطلها ربنا قلسما قلسما عزيمة عزيمة اللهم ربنا أبطلها اللهم ربنا أبطلها حيثما كانت حيثما دخلت حيثما اختفت أبطلها ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهنا أبطلها في اليقظة إلهنا أطلها في المنام في اليقظة والمنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام حلها في اليقظة وفي المنام أبقى أبعد قبور تفتح في اليقظة وفي المنام قبور تحل في اليقظة وفي المنام أقفال تفتح في اليقظة وفي المنام سلاسل تفتح في اليقظة وفي المنام قلاسل تمطر في اليقظة وفي المنام أسرار أسرار تمطر في اليقظة وفي المنام أورام تشفى في اليقظة وفي المنام سرطان يشفى في اليقظة وفي المنام حسد يشفى في اليقظة وفي المنام إنه الدعاء إنه ماذا إنه الدعاء نسأل الله بالدعاء والله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فكونوا خداما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوقف الشر والكفر والسحر والحسد والانتقام والحقد والغلة طاعة لله الله أكبر الله جل وعلا يجمعنا على الهدى يرحمنا سبحانه ربنا وهو الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما يا ذا الطول والإنعام اللهم ربنا أبدلنا دبا خيرا من دمنا وأبدلنا ربنا عظاما خيرا من عظامنا وجلودا خيرا من جلودنا وعقولا خيرا من عقولنا وأفهاما خيرا من أفهامنا وأبصارا خيرا من أبصارنا إلهنا اشفنا شفاء لا يغادر عينا أو حسدا أو سحرا اللهم ربنا اشفنا شفاء لا يغادر عينا أو حسدا أو سحرا الحمد لله اللهم اشفنا يقظة ومناما وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا يقظة ومناما اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا وغفرت لنا وشفيتنا اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد